وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان، كان يقوم من الليل فترك قيام الليل. متفق عليه. لا، حديث الفتن وردت أحاديث متعددة، لكن هذا الحديث من جملة أحاديث أخبر عليه الصلاة والسلام، يعني في بعضها: إني لأرى مواقع الفتن في بيوتكم وما إلى ذلك. فهو عليه الصلاة والسلام يخبر عن أشياء وقعت، وهي من معجزاته عليه الصلاة والسلام، يخبر عن أشياء من الفتن والبلايا والرزايا التي إما أن يكون الصحابة رضي الله عنهم ابتلي بها من ابتلي منه، أو في آخر عهد الأمة. حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: الرسول عليه الصلاة والسلام يتعاهد أصحابه، الشباب، الكبار، الصغار، النساء، فذكر عبد الله بن عمرو، مع أنه في الحديث خطابي للواحد منكم خطاب للجماعة، خطاب للجماعة، فهذا خطاب للأمة: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان، كان يقوم من الليل فترك قيام الليل. الإمام ابن حجر رحمه الله يقول: ما وقفت على اسم فلان. والرواة الرسول صلى الله عليه وسلم قد يكون ذكر اسمه من أجل أن يبلغ عبد الله، يبلغ المسمى أن الرسول صلى الله عليه وسلم عتب عليه في كونه ترك قيام الليل. لكن الصحابة من أدبهم وحسن تعاملهم هذه الأشياء يسترونها، فلذلك ما ذكر اسمه. فقد يكون عبد الله سار الرجل في ذلك مسارة، وعندما حدث الحديث صار يكني عن فلان، وإلا فقد يكون الرسول صلى الله عليه وسلم سماه له من أجل مصلحة، من ناحية أن يذكره عبد الله بن عمرو بملاحظة الرسول عليه الصلاة والسلام في حقه: لا تكن مثل فلان، كان يقوم من الليل فترك قيام الليل. هذه نعمة، كل إنسان يوفقه الله لشيء من قيام الليل، فإذا به يتراجع، ينكس على عقبيه، ينتكس، يكون له شيء من الطاعة، حزب، قرآن، ذكر، صلاة، فإذا به يترك هذا الشيء، هذا خطأ وتراجع ما يليق بالمؤمن. بل المؤمن إما أن تكون حاله مستقرة أو إلى زيادة. أما النقص فعليه أن يسأل الله دائما أن يزيده إيمانا، وأن يزيده تقى، وأن يزيده هدى، وأن يزيده علما، فدائم يسأل الله هذا الشيء. فهذا من حرصه عليه السلام، فيذكرنا بأن المسلم لا ينبغي له إذا وفق لطاعة من الطاعات لا ينبغي له أن يتراجع عنها. وإن حصل فتور في بعض الأيام فلا ييأس ويقنط، قد يمر الإنسان بحالة من الحالات له صيام فيعجز أو يضعف، خاصة قد يأتي مثل فصل الصيف شدة الحر، لا حرج، كان يصوم أيام البيض مثلا، يوم الاثنين، يوم الخميس، أو الاثنين أو الخميس، فضعف في بعض الأوقات، نقول لا تجعل هذا الضعف دائما، عليك أن يعني تعود إلى ما أنت فيه وتقضي. من المستحسن إذا اعتدل الوقت والزمان ونشطت حالك أن تقضي الأيام التي فاتتك كما هو شأنه عليه الصلاة والسلام. وهكذا الشأن في الصلاة وفي قيام الليل خاصة، فالإنسان ينبغي له ألا يترك هذا الشيء ولو شيء قليل، يعني لو كنت تقوم ساعة، فإذا في بعض الحالات يعرض لك عارض من عجز، من كسل، من مرض، من سفر، ما إلى ذلك، طول سهر، فلو 5 دقائق حتى تثبت و يعني تغضب الشيطان، فالشيطان يرضى منك أن تتراجع، فأثبت له أنك موجود وأنك على اتصال بالله سبحانه وتعالى ولو شيئا قليلا. لا، بالعكس، ورد في حديث أبي موسى رضي الله عنه، وحديث صحيح ثابت: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. هذا من فضل الله على عباده. فأنت إنسان إذا ابتلي بمرض وعجز عن قيام الليل وثقل عليه كتب له أجره، وإذا كان له صيام فتركه لسفر أو مرض كذلك كتب له أجر صيامه. فهذا يعني حقيقة العاقل يبادر إلى هذا الشيء، فإذا عذر فيكتب له الأجر، بخلاف الإنسان الذي ليس له عادة من هذا القبيل، لا قيام ولا صيام، إذا مرض أو سافر ما كتب له شيء. أحسن الله إليكم. وقد ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه إذا عمل عملا أثبته. نعم، في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم مرد في حديث عائشة في تبرير صلاته بعد العصر وبعض العبادات أنه كان يحب عليه السلام إذا عمل عملا أن يثبته ما يتركه، فهذا من خصوصياته عليه الصلاة والسلام، تخص به صلى الله عليه وسلم. نعم، أحسن الله عليكم. المحف قد يتكاسل الإنسان وقد يتشاغل، ولكن ما هي المحفزات للمسلم؟ لا شك الإنسان يعرض له شيء من الضعف، يضعف، إما ضعف كسل شيء أو ضعف لمرض وما إلى ذلك، وقد يكون المرض خفيف ومع ذلك يعني يستثقل الإنسان الطاعة. فمثل ما قلت قبل قليل، لا تستسلم ولا تترك الشيء تركا تاما فيستحوذ عليك الشيطان، بل حاول ولو شيء قليل مثل قيام الليل، لو وقت قليل، لو تقوم تؤدي الوتر، والصيام تحاول تقضي الأيام التي فاتتك مع أن أجرك مكتوب إذا مرضت، والحوافز إذا تذكرت يعني أنك هذه الأشياء يضاعف لك الأجر فيها والثواب، وأنك ما تخلو من من من من تفريط وتقصير، فهذه مكفرة لما قد يبدر منك، مما الإنسان للأسف يغفل عن سيئاته وعن أخطائه، يغفل عنها كثيرة، لكن الله سبحانه وتعالى كما قال أحصاه الله ونسوه، فالله جل جلاله كما أخبر في كتاب الله يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، فلا يغرنك الشيطان يقول أنت صاحب صلاة وصيام وذكر وما إلى ذلك والحمد لله ما عندك، ما أتيت لا زنا ولا خمر ولا، هناك أشياء محقرات يحذر منهن، محقرات الذنوب تتساهل فيهن ويتراكمن عليك فيذهبن بحسناتك، فاستكثر من الحسنات لتكون تقابل هذه الأشياء التي قد لا تفضل لها.